الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الأحداث التي وقعت بعد معركة بدر الكبرى مقتل اليهودي كعب بن أشرف، وكعب بن أشرف هذا هو من بني قيس، ولكن أمه كانت من بني النضير، فتربى في أخوان اليهود أخواله، وإلا هو رجل عربي لكنه نشأ بين ظهراني اليهود فكان يهوديا مثلهم، وكان شاعرا وله حصن في المدينة. هذا اليهودي كعب بن أشرف يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: إنه لما بلغه الخبر عن مقتل أهل بدر حين قدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، ماذا قال كعب بن أشرف؟ والله لو كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. هكذا يقول هذا اليهودي. فلما تيقن عدو الله الخبر خرج إلى مكة، لما تيقن أن أشياخ قريش قد قتلوا خرج إلى مكة، فنزل على المطلب ابن أبي وداعة ابن زبيرة السهمي، وعنده عاتكة بنت أبي العيس ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فأنزلته وأكرمته وجعل يحرض على قتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينشد الأشعار ويندب من قتل من المشركين يوم بدر. إذن هذا هو دور هذا اليهودي، خرج إلى مكة يحرض على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، وينشد بذلك الأشعار ويرثي لأهل بدر من قتل المشركين. وقد ذكر محمد بن إسحاق له قصيرة في ذلك، يقول في مطلعها: طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل وتدمع. وقد أجابه عليها حسان بن ثابت رضي الله عنه. بل إن هذا اليهودي ارتكب جرما أعظم، فجعل يشدد بنساء المسلمين، يشدد يعني يتغزل بهن ويصفهن في شعره، وأخذ كذلك يهجو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه. وذكر موسى بن عقبة أن كعب بن الأشرف لما نزل في مكة قال له أبو سفيان: أناشدك الله، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟ إنا نطعم الجزور الكوناء، ونسقي اللبن على الماء، ونطعم ما هبت الشمال. فقال له كعب بن أشرف: أنتم أهدى منهم سبيلا. شهادة زور. فأنزل الله على رسوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود وبالذات كعب ابن الأشرف، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. أراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقتل هذا اليهودي، فإنه قد آذى الله ورسوله. وقد أخرج البخاري رحمه الله قصة قتل كعب بن أشرف عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من لكعب بن أشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. ومحمد بن مسلمة من الأوس، والأوس هم الذين تولوا قتل كعب بن أشرف. وسوف يقوم إخوانه من الخزرج بمهمة أيضا كهذه، بل إنها أخطر، حيث يأتي أنهم يقتلون سلام بن أبي الحقيق في خيبر في قصة عجيبة سوف يأتي ذكرها إن شاء الله لاحقا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمحمد بن مسلمة: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قم. يستأذن النبي في الكلام لأنه يحتاج إلى أن يتكلم في المسلمين، والحرب خدعة، الحرب خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فأتاه محمد بن مسلمة فقال، محمد بن مسلمة جاء إلى كعب بن أشرف فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستفلتك. فقال كعب بن أشرف: وأيضا والله لتمننه. اصبر، سوف يصيبكم الملل هنا، هكذا يقول هذا اليهودي. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا. قال: نعم. ارهموني، يأتي بالرهن. قلت: أي شيء، أي شيء تريد؟ قال: ارهموني نساءكم. هذا وترفع سأسعد اليهود. فقالوا: كيف نرهبك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ فنخشى عليهم من الفتنة. وكان كعب بشر قدر جميل. قال: فارهنوني أبناءكم. إذا ما هو النساء الأبناء. قال: كيف نرهنك أبناءنا؟ هذا عار، كيف نرهن أبناء؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بيسر أيزقي. هذا عار علينا. يأتي واحد يسب عبد من أبناءنا يقول: هذا رهن بيسر أيزقي. ولكن نرهنك اللأمة، اللأمة يعني السلاح. قال سفيان: يعني السلاح، سفيان بعض الحديث. عن عمرو بن دينار عن جابر قال فواعده أن يأتيه ليلا محمد بن سلمة فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة أبو نائلة أيضا من الأوس وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فنزل إليه صرخ محمد بن سلمة ينادي كعب بن أشرف كذلك أبو نائلة وكان أخا لكعب بن أشرف من الرضاعة فلما سمع كعب بن أشرف أراد أن ينزل فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة وقال غير عم يعني رواية أخرى قالت له أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم هذه امرأته تخوفت عليه وفي رواية أخرى كذلك أنها قالت له أنت رجل محارب كيف تخرج هذه الساعة فقال لها إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعمة بليل لأجاب هكذا يقول يقول الكريم لو دعي إلى طعمة بليل لأجاب قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين يعني محمد بن مسلمة جاء ومعه ثلاثة منهم أبو وائل وأبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر هؤلاء كلهم جاءوا حتى ينفذ الاغتيال في هذا اليهودي الخبيث من يرتدى لقتله قال محمد بن مسلم له إذا ما جاء فإني طائر بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استنكنت من رأسه فدونكم فاضربوه هذا الخط قال فنزل إليه متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطول فقال له عندي أعطى نساء العرب وأجمل العرب فقال محمد بن مسلمة أتأذن لي أن أشم رأسك قال نعم فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي قال نعم أن أشده مرة ثانية قال فلما استمكن منه طبق على رأسه جيدا فقال دونكم فاقتلوه فانهالوا عليه السيف وقطعوا عدو الله طبعا كعب بن أشرف يقول محمد بن مسلمة صرخ صرخة ما بقي حصن من حصون اليهود إلا أشعل فيه نار ولكنه كان قد أجهزوا عليه فلما قتلوه وتمكنوا من قتله وتأكدوا من ذلك رجعوا وكان حصن هذا الرجل في طرف المدينة من جهة قباء بعد غياب ذوي النظير فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليلا وأخبروه الخبر والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسلهم من أول الليل وقال لهم أعانكم الله وبقي عليه الصلاة والسلام في بيته يصلي ويدعو حتى جاءوه فبشروه بقتل كعب بن أشرف وكانت هذه غربة لليهود في المدينة ما بقي يهودي في المدينة بعد مقتل كعب بن أشرف إلا وهو خائف على نفسه وقتل رئيس كبير من رؤساء اليهود وسوف تبقى بقية من بني النضير سوف يقتلون كذلك في خيبر أو قبلها. في السنة الثالثة حصلت السنة الثالثة وفي شهر شوال مقتل كعب بن أشرف كان في السنة الثالثة قبل غزة أحد على الصحيح. في شهر شوال وفي النصف دون بالتحديد وقعت المعركة الكبيرة الشهيرة معركة أحد. معركة أحد نسبة إلى الجبل المعروف في المدينة الذي يقع إلى الشمال منها. ما أسباب هذه المعركة؟ لما انكسرت قريش في بدر وقتلت أشياخهم وسلمت عيرهم ووصلت إلى مكة اتفقوا أشياخ مكة الباقين منهم كسلطان بن أمية وقد قتل أبوه وعكرمة بن أبي جهل وقد قتل أبوه وجماعة منهم اتفقوا على أن يجعلوا العير التي وجدت وسلمت أن يجعلوها في تجهيز جيش يغزو المدينة وأبلغوا أبا سفيان بذلك. أبلغوه بأن العير التي وصلت من الشام فإنها تجهز بها جيش. وحصل النذير في مكة وجميع الأموال التي وصلت مع أبي سفيان كلها تنفق في تجهيز هذا الجيش. هناك شاعر اسمه أبو عزة الجمحي هذا كان قد وقع في الأسر في بدر فمن عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأطلق سراحه وأخذ عليه العهد ألا يؤلب عليه ألا يحرض عليه المشركين فعاهده على ذلك. فلما وصل إلى مكة وبدأ النفير وبدأ الاستعداد للخروج أبو عزة طبعا لا زال محافظا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فجاءه صفوان بن أمية فما زال به حتى أقنعه أن يقول شعرا وأن يفرغ على قتال المسلمين مع أنه قال له إني أعطيت محمدا عهدا لا أحب أن أنقضه فما زال به حتى قال الشعر فأخلف عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا أبو عزة هذا خرج مع المشركين في أحد وهو الرجل الوحيد الذي وقع في الأسر في أسر المسلمين. المسلمون لم يأسروا أحدا في أحد إلا هذا أبو عزة. فلما جاء به عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا محمد اعف عني وقد عفى عنه في بدر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا والله لا أتركك تمسح عارضيك في مكة وتقول خدعت محمد مرتين. ثم أمر بقتله فقتل وهذه عقوبته. حصل النفير في مكة وكذلك في أطرافها والقبائل المفاخمة لها وقلنا هناك قبائل مفاخمة لمكة كخزاعة وما يسمون بالأحابيش قبائل متفرقة مجتمعة. وخرج جيش عظيم من مكة 3000 رجل. الذين خرجوا في بدر كانوا 1000 هذا الجيش أعظم 3000 ويقوده أبو سفيان الذي تولى زعامة قريش. وقد خرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة وخرج كذلك عكرمة بن أبي جهل بزوجته ابن حكيم وخرج صفوان كذلك بزوجته وخرج عمرو بن العاص خرجوا بنسائهم من أجل الثبات. وخرج النسوة يضربن بالدفوف ويحرضن على القتال. وكان ممن خرج أيضا رجل كان من الرقيق في مكة هو وحشي الحبشي، وكان شديدا راميا يجيد الرمي، وكان عبدا لجبير بن مطعم. فقال له جبير: إن أنت قتلت حمزة بعمي قعيمة بن عدي، لأن قعيمة قتله حمزة بن، فأراد جبير أن ينتقم لعمه. قعيمة أخو المطعم بن عدي، والمطعم بن عدي سبق له ذكر. فجبير منى حمزة بالعتق، قال له: إن أنت قتلت حمزة فأنت حر. وكذلك هند أيضا أخذت تحرر وحشي على قتل حمزة. طيلة الأيام والليالي التي كان يسير فيها الجيش ليتحرر وحشي على قتل حمزة، لأن حمزة رضي الله عنه قتل أباها عتبة في بدر، عتبة بن ربيعة. وحشي كان مع الحربة ليس له هم إلا حمزة، أن يقتل حمزة لعبد المطلب رضي الله تعالى عنه. سار هذا الجيش ووصل إلى الشمال الغربي من جهة المدينة، ومعه 100 فارس، وعلى هذه الخيالة خالد بن الوليد، جيش عظيم مجهز وفيه قادة كبار كأبي سفيان وكخالد وعكرمة وصفوان، يريدون غزو المدينة. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخروج هذا الجيش، فاستشار الناس على عادته عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل. وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى رؤيا، رأى أنه في درع حصينة، ورأى أن بقرا تنحر، ورأى أن في سيفه فلولا أو فلا، فل يعني كسرة في السيف. فأولها عليه الصلاة والسلام أول ذلك أن البقر التي تنحر، قال: خير والله، وهم أصحابه الذين استشهدوا يوم أحد. والسيف الذي ثلم رجل من أهل بيته يقتل هو حمزة، والدرع الحصينة هي المدينة. قال محمد بن إسحاق رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله: لما قص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤياه على أصحابه قال لهم: إن رأيت من تقيم بالمدينة وتبعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإنهم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. هذا كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام، البقاء في المدينة، البقاء في المدينة، لأنها درع حصينة، رآها في المنام، ورؤيا الأنبياء حق أنها درع حصينة. وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن لا يخرج إليه، فقال رجال من المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيره ممن كان فاته بدر: يا رسول الله، اخرج بنا إلى أعدائنا، ليرون أنا جبلنا عنهم وضعفنا. وهذا كان رأي الشباب من الصحابة الخروج، لا سيما أولئك الذين لم يحضروا بدرا، ورأي الشيوخ البقاء في المدينة. وكان من هؤلاء عبد الله بن أبي. فقال عبد الله بن أبي: يا رسول الله، لا تخرج إليه، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه. قال: فلم يزل الناس برسول الله حتى دخل فلبس لأمته، لبس لأمته يعني سلاحه، لباس الحرب. وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة، ثم دخل إلى بيته ولبس درعه وقد خالف بين درعين وأخذ سلاحه وخرج إلى الناس. في هذه الأثناء الصحابة تلاوموا وقالوا استكرهنا رسول الله ولم يكن لنا ذلك. فلما خرج إليه قال يا رسول الله إن شئت فاقعد، إن شئت فاقعد. فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. خلاص لبس اللأمة وأخذ السلاح لا يضعها حتى ينازل أو حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ألف من أصحابه، خرج معه ألف واستعمل على المدينة عبد الله بن أبي مكتوم الأعمى رضي الله عنه. قال ابن إسحاق حتى إذا كان بالشوط بين المدينة والأحد موضع في الطريق انخزل عنه عبد الله بن أبي بسنة الناس خبيث. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بألف، في منتصف الطريق عبد الله بن أبي رجع ومعه سنة الجيش نحو 300 لأنه كان رئيسا مطاعا، رجع فرجع مع هؤلاء وقال أطاعهم وعصاني. أطاعهم يعني أطاع هؤلاء الشباب في خروجه من المدينة وعصاني. ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع هو اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي والد جابر بن عبد الله، وهذا من الخزرج من قوم عبد الله بن أبي وسيد بن سالتهم. فقال يا قوم اذكركم الله الا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما صدر من عدوهم. قالوا لو نعلم انكم تقاتلون لما اسلمناكم، ولكننا لا نرى انه يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا بالانصراف قال أبعدكم الله أعداء الله فسيبني الله عنكم نبيا. وكل الحر كثير، وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. والله أعلم بما يكتمون يعني أنهم كاذبون في قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وذلك لأن وقوع القتال أمره ظاهر بين واضح لا خفاء فيه. صحيح لا خفاء به ولا شك فيه، وهم الذين أنزل الله فيهم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ما تفسير هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين؟ يقول الحافظ ابن كثير وذلك أن طائفة قالت نقاتلهم وقال آخرون لا نقاتلهم كما ثبت وبين في الصحيح. لما انخزل هؤلاء المنافقون ومع ابي عبد الله الذي يعني حرمهم على هذا تهيئ لهم هذا الخذلان، الصحابه قالوا هؤلاء الذين انخذلوا عنا ورجعوا يجب ان نقتلهم لانه قد باعوا نفاقهم. وقال جماعه منهم لا اتركوهم لا تقاتلوهم، لسنا الان نحن يعني في صلب هذا، نحن الان يخرجون لقتال قريش والمشركين. وقوع فتنه المدينه هذا له اثر عظيم وبال على الجيش، فاختلف منهم من يقول يجب أن نستحقهم هؤلاء المنافقين، ومنهم من يقول لسنا مستعدين لذلك، نحن عندنا شيء أعظم. فاختلفوا. فالله سبحانه وتعالى يقول للصحابة: فما لكم في المنافقين فئتين؟ اختلفتم إلى فئتين، فئة تقول نقتلهم وفئة تقول نقتلهم، والله أرتفعهم بما كسبوا. الله سبحانه وتعالى هو الذي أرتفعهم وجعل يتخلفون عن الجهاد في سبيل الله ويخذلون رسول الله. في منتصف الطريق استعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجيش ورد جماعة من الغلمان، ورد جماعة من الغلمان، منهم عبد الله بن عمر، كان صغير، كان عمره 14 سنة، ورد كذلك البراء بن عازب، ورد كذلك أسامة ابن زيد، ورد كذلك عرابة ابن أوس الأوسي، ورد سمر ابن زنزب ورافع ابن خديج، ولكن وهما ابناء 15 سنة. فقيل: يا رسول الله، إن رافعا رام. فأجازه. فقيل: يا رسول الله، فإن سمر يصرع رافعا. فأجازه. نكمل إن شاء الله تعالى درس القادم بقية أحداث غزة أحد، أقف عند هذا الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.